فهذا المجلس السابع والعشرون في مدارسة شرح أصول اعتقاد أهل السنة للحافظ هبة الله اللالكائي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن الله تعالى على عرشه في السماء. نعم، مسألة الاستواء مرتبطة بعلو الله سبحانه وتعالى، والفرق بينهما أن العلو من صفات الذات، فإن الله في كل وقت عالي. والعلماء يقسمون العلو إلى أقسام ثلاثة: علو القهر والغلبة، وهذا مجمع عليه بين أتباع الرسل. الثاني علو القدر والمنزلة والمكانة، وهذا أيضا مجمع عليه. الثالث علو ذاته على خلقه، وهذا قول المؤمنين بخلاف الملحدين والزنادقة والمبتدعة. والاستواء، استواء الله على العرش، من صفات الأفعال، لأنه مرتبط بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والفرق بين صفات الأفعال وصفات الذات أن صفات الذات لا يزال الله جل وعلا متصفا بها أزلا وأبدا، لا يمكن أن يأتي وقت لا يتصف الله بها، كالحياة والعلم والعلو والقدرة، السمع والبصر. وأما صفات الأفعال فمرتبطة بالمشيئة، يفعلها سبحانه متى شاء، هو قادر عليها، لكن فعله لها بحسب مشيئته، كالغضب والرضا والضحك والمجيء، ومنه الاستواء، فإن الله لم يستوي على العرش حتى خلق السماوات والأرض. وذكر الله الاستواء في القرآن، استواء الله على عرشه، في سبع مواضع: في ألف لام ميم صاد الأعراف، وفي يونس سورة يونس، وفي سورة طه، وفي الفرقان في آخرها، وفي ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي سورة الحديد، وفي سورة الرعد، في ستة منها ثم استوى على العرش. وفي آية الرحمن، آية طه: الرحمن العرش استوى. والاستواء من المواضع التي اشتد فيها خلاف أهل البدع، فإن أعظم خلافهم في ثلاث صفات، أو في أربع، أو في خمس صفات: في صفة الكلام، أو صفة العلو، وصفة الاستواء، وصفة النزول، وصفة الرؤية. هذا هو أشد خلافهم وامتحانهم أهل الإيمان. والاستواء جاء في لغة العرب على ثلاث مناحي: الأول أن يتعدى الفعل بنفسه، استوى على سوقه أي كمل وتم، استوى الزرع أي نضج، استوى الطعام أي نضج وتم، إذا تعدى الاستواء بنفسه. ويأتي الاستواء متعديا بحرف إلى: ثم استوى إلى السماء. والاستواء إذا تعدى بإلى فمعناه القصد، قصد إليها. ويأتي الاستواء متعديا بحرف على، وهذه فيها معنى العلو ومعنى الارتفاع ومعنى الاستقرار. استوى الملك على سريره أي استقر عاليا عليه. مرتفعا عليه. ولهذا في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وضع رجله في الغرز واستوى على دابته قال: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا. الحديث استوى على دابته أي ارتفع عليها جالسا عليها مستقرا عليها. والاستواء في لغة العرب استواء الرحمن دار على أربعة معاني دلت عليها لغة العرب ونطقت بها الأدلة، لأنه جاء مضافا الاستواء إلى الله بإلى وبعلى في القرآن. يقول ابن القيم رحمه الله في هذه المعاني: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ وقال: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. فدلت هذه الآيات أنه تعالى في السماء وعلمه محيط بكل مكان من أرضه وسمائه. إذن ربنا في العلو، والعلو ليس فوقه شيء، وهذا معنى اسم الله الظاهر كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وما جاء في الأدلة: أأمنتم من في السماء، وهو الذي في السماء إله، يراد بالسماء أمران، يراد به العلو، ففي على بابها في الظرفية، فإن الله في العلو. ويراد بالسماء السماء المبنية، السماوات السبع الطباق، فهنا في ليست على بابها وإنما بمعنى على. وهذه قاعدة ذكرها أهل اللغة ومنهم ابن هشام في المغني في تعاقب حروف الجر، أن يأتي بعضها بمعنى بعض. فإن أريد بالسماء المبنية فالله عليها، ومنه قول الله جل وعلا: أولم يسيروا في الأرض، أي على الأرض، لا يتصور أنهم يخرقون الأرض خرقا وإنما يسيرون عليها. وفي قوله جل وعلا: ولأصلبنكم في جذوع النخل، فهنا في الموضعين ليست الظرفية وإنما بمعنى على. والله جل وعلا له العلو، ولهذا لما جاء أهل اليمن في حديث أبي رزين العقيل اليماني قالوا: يا رسول الله، نسألك عن أول هذا الأمر، أين كان الله قبل أن يخلق الخلق؟ قال: كان في عماء، ما تحته عماء وما فوقه عماء. في بعض الروايات كان في هوى، الهوى بمعنى العمى، أي أنه كان في العلو، فلا فوق الله أحد من خلقه. لماذا خص الله عز وجل بالاستواء على العرش؟ لأمرين: الأمر الأول لأن العرش أعظم المخلوقات، فليس من مخلوقات الله أعظم من العرش. والأمر الثاني لأن العرش أعلى المخلوقات، فليس فوق العرش من مخلوقات الله شيء، ولهذا خصه الله جل وعلا بالاستواء عليه. وأدلة العلو يذكرها العلماء في مباحث العرش، فكتاب العرش لابن أبي شيبة هو في علو الله سبحانه وتعالى. والذين انحرفوا في العلو الجهمية، فقالوا إن الله في كل مكان، وشابهوا بهذا الصوفية، فزادت الصوفية على شرهم شرا،

قالوا والله ما ندري. قال بعد ما بينهما إما واحدة وإما اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة والسماء التي فوقها كذلك. وقال ابن سابق في حديثه والسماء الثالثة فوقها كذلك حتى عدهن سبع سماوات كذلك. ثم قال فوق السابعة بحر بين أعلاه وأسفله ما بين السماء إلى ما بين سماء إلى سماء. ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء. ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه ما بين سماء إلى سماء، والله تعالى فوق ذلك. هذا حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ويعرف عند العلماء بحديث الأوعال، وقد أورده الشيخ المجدد في كتابه كتاب التوحيد في أواخره في إثبات عظمة الله وعلوه. والحديث مختلف فيه، فمنهم من يضعفه ومنهم من يحسنه بمجموع طرقه، على أن الترمذي رحمه الله حسن هذا الحديث في جامعه الصحيح، وقد دل على الحديث شواهد أخرى، فالحديث حسن بشواهده وطرقه. وفيه علو الله جل وعلا على الخلق، وأن العرش على هؤلاء الأوعال. قد جاء في بعض الأدلة أن ما بين السماء السابعة إلى العرش بحر، ما بين أسفله إلى أعلى كما بين الأرض إلى السماء، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. وهؤلاء الثمانية هم الذين عناهم الله بقوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، ملائكة عظام كهيئة الأوعال لا نعلم كيفيتهم. نعم. نعم، الكرسي يستدل به بالقرآن، ويستدل به بحديث أبي موسى وابن عباس رضي الله عنهم. وعدم ذكره ها هنا لا يعني أنه غير موجود، فإن الكرسي كالمرقاة للعرش، وهو موضع القدمين. وأورد الشيخ في حديث أبي ذر إن مثل السماوات السبع والأرضين السبع، إن مثل الأرضين السبع إلى السماوات السبع كدراهم سبعة ألقيت في ترس، وإن مثل السماوات السبع إلى الكرسي، إن مثل السماوات الأرض السبع والسماوات السبع إلى الكرسي كدراهم سبعة ألقيت في ترس، وإن مثل الكرسي إلى العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلات، والله فوق العرش لا تخفى عليه منكم خافية. فالكرسي موضع القدمين كالمرقاة للعرش. أي نعم. نعم. وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثني جابر بن كردي قال حدثنا محمد بن الصباح الدولابي قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال كنت في البطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذا؟ قالوا السحابة. وذكر الحديث، أخرجه أبو داود وأبو عيسى من حديث الوليد. صلي وسلم على رسول الله. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان يعني العطار قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله كانت لي جارية ترعى غنيمات لي من قبل أحد والجوانية، وإني اطلعتها يوما اطلاعة فوجدت ذئبا قد ذهب منها بشاه، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة، فعظم ذلك علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت ألا أعتقها؟ فقال ادعها لي. فقال لها أين الله؟ قالت الله في السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث معاوية بن الحكم السلمي، خرج مسلم في الصحيح. والحديث له قصة، فإن معاوية شهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء الصلاة عطس أحد الصحابة فشمته معاوية قال يرحمك الله وهو يصلي، فرمقه الناس بأبصارهم فقال واتك لأمي يعني يا ويلي ويله، فأصبحوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت حتى إذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال معاوية والله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني، وإنما قالها إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي للذكر والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن. ومنه أخذ العلماء أن من تكلم بالصلاة جاهلا أو وقع في أمر وهو جاهل فإنه يعذر بجهله إذا كان مثله يجهل، فلما فعل ذلك معه استراحت نفسه وانبسطت للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله إن علي رقبة وإن لي جارية ترعى لي غنما في سلع، وفي رواية جهة أحد والجوانية موضع بين أحد وبين الخندق، وإن الذئب عدا عليها فأكل منها شات، وإنها لما جاءتني أو اطلعت عليها رأيت ذلك وأخبرتني فسككتها صك عطاها كف وندم، أفأعتقها يا رسول الله؟ فالإعتاق ليس مقابل الكف وإنما لأن عليه رقبة ورق لهذه الجارية، في بعض الروايات وإني آسف كما يأسف بنو آدم يغضب يعني، فقال النبي عليه وسلم ادعوها لي، فجاء بها فقال أين الله؟ قالت الله في السماء، هذا دليل العلو، فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قيل عمرها 7 أو 8 سنين، قال أعتقها فإنها مؤمنة. إذن هذا العتق لأن عليه رقبة ولا بد في الرقبة المعتقة أن تكون مؤمنة، وليس السؤال سؤال امتحان واختبار وإنما سؤال استيثاق من الإيمان ليتم العتق على رقبة مؤمنة تبرأ بها الذمة. شاهده الله في السماء أي في العلو سبحانه وتعالى، وإن يريد بالسماء المبنية فإن في علاء بمعنى علاء. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سينان قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية سوداء أعجمية فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فأشارت بأصبعها السبابة، فقال لها من أنا؟ فأشارت بأصبعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى السماء أي أنت رسول الله، فقال أعتقها. هذا مفسر لما سبق، فإن الرجل هو معاوية بن الحكم، وقوله بجارية سوداء أي صغيرة أعجمية. وش معنى العجمة هنا؟ قيل أعجمية لا تحسن الكلام، وقيل أصل كلامها فيه عجمة، فلهذا اقتصر على أن سألها هذين السؤالين اللذين استدل بهما على إيمانها. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر ومحمد بن علي بن محمد الشاهد قول إن علي عتق رقبة مؤمنة إما بالنذر أو بالكفارات. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر ومحمد بن علي بن محمد الساوي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن زهرة بن معبد عن ابن عم له أخبره أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. وهذا أصله في الصحيحين في دعاء الوضوء، لكن هنا في الزيادة رفع بصره إلى السماء أي إلى العلو، ولو كان الله في كل مكان لما كان حاجة أن يرفع بصره إلى السماء، ولم يكن في حاجة أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم سببته إلى الله في غير موضع. وأدلة العلو متواترة في القرآن، حتى قال ابن القيم إن في القرآن أكثر من 1000 دليل على علو الله، ذكر ذلك في اجتماع الجيوش. وفي السنة وقد تواترت، قال فيها نحو 6000 دليل. وبالإجماع، إجماع أتباع الرسل. الدليل الخامس دليل العقل، فإن أشرف الجهات والشيء العلو. الدليل الخامس أو السادس، الدليل الخامس دليل الفطرة، وهي هذه الضرورة التي يجدها الداعي إذا دعا ربه باتجاهه للعلو. فإن أبا علي الهمداني حضر مجلس شيخه أبي المعالي الجويني، ومعلوم أن الجويني أبو المعالي إمام الحرمين، وكان قد بلغ المبلغ في الجدل وإسكات الخصوم، وكان على طريقة متكلمة الأشاعرة، هو الذي جذب مذهب الأشاعرة إلى الاعتزال، وهو الذي وعر علم أصول الفقه عفى الله عنا وعنه، ورجع آخر عمره إلى جادة أهل الإيمان، تمنى أن يموت على عقائد العجائز، عجائز نيسابور. قال وهو يلوي أعناق الأدلة في إثبات أن الله في كل مكان ينفي العلو، فقال له تلميذه أبو علي الهمداني: يا أستاذ، دعنا من هذا كله، فما ترى في هذه الضرورة التي يجدها الداعي في قلبه إذا دعا بتوجهه للعلو، كيف ندفعها؟ فضرب أبو علي، ضرب أبو المعالي على رأسه وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. روى هذه القصة بسنده ابن طاهر ابن قيسراني في كتاب الحجة على تارك المحجة. وابن القيم يقول إن أدلة العلو في القرآن جاءت على 21 نوعا، هذه أنواع الأدلة ليس أفرادها، وذكرها في النونية في نحو 200 بيت: هذا وأولها، هذا وثانيها، هذا وثالثها، إلى أن قال: هذا وحادي عشرونها. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن غالب الأنطاكي قال حدثنا يحيى بن السكن عن شعبة وقيس عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. وأصله في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما: ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. وهذا الحديث يسمى عند العلماء بالحديث إيش؟ المسلسل بالأولية، إذ هو أول حديث يحدثه الشيخ إلى تلميذه. نعم. أخبرنا يحيى بن إسماعيل بن زكريا قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال حدثنا أبو الأزهري أحمد بن الأزهري قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، استسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله. فما زال يسبح الله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، فقال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأنه أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع به على أحد، إنه لفوق سماواته على عرشه. وهذا حديث حسن بمجموع طرقه، ولا يضره العنعنة ها هنا. والشاهد منه: أتدري ما شأن الله؟ شأن الله أعظم من ذلك، أي مكرت لما قال: فإن نستشفع بك إلى الله. هذه ما فيها إشكال، استشفاع بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى ربه، ونستشفع بالله عليك. هذه العبارة واللفظة الخاطئة، وقالها الإعرابي جهلا، أتدري ما شأن الله؟ شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. إن الله فوق عرشه، إن الله على عرشه فوق سماواته، سبحانه لا إله إلا هو. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يصحح الخطأ ويعلم الجاهل، وأن هذه المسائل متعلقة بذات الله وصفاته وأسمائه وحقه، لا مجاملة فيها، لا مجاملة فيها، مع أن هذا جاء مسترشدا شاكيا حالهم. نعم. وتسبيحه سبحان الله سبحان الله تنزيه لله عن هذا النقص الذي وصمه به هذا الأعرابي، نستشفع بالله عليك. وهذا مثل قوله لما في حديث ذات أنواط قال: الله أكبر الله أكبر، قلتم الذي نفسي بيدك، كما قالت بنو إسرائيل لموسى. نعم. قول ابن مسعود: أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الغافر بن سلامة قال حدثنا أبو ثوبان مزداد بن جميل قال أخبرنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. أظن أبي عبيدة أو أبو عبيدة، هل ذكر عندك شيء في المحشي؟ لك عبيدة السلماني من مراد، المرادي من اليمن. إذن يقول من رواية أبي عبيدة عن والده. والده ما ذكر من هو؟ ابن مسعود، محتمل. نعم. قول عمر رضي الله عنه: أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا أبو عوانة عن عمر يعني ابن أبي سلمة عن أبيه أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: والذي نفس عمر بيده لو أن أحدكم أشار إلى السماء بأصبعه إلى مشرك ثم نزل إليه على ذلك ثم قتله لقتلته به. نعم. أخبرنا كوهي بن الحسن قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا المنذر بن الوليد قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسن يعني ابن أبي جعفر عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ما بين سماء القصوى وبين الكرسي 500 سنة، وما بين الكرسي والماء 500 سنة، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. طيب، هل هذا القول مما يحتمله الرأي؟ الجواب لا. وابن مسعود لم يعرف عنه أخذ عن بني إسرائيل، فله حكم الرفع، وجاء مرفوعا. كيف نجمع بين الروايات أن ما بين السماء إلى السماء 500 عام، وفي بعضها 1 أو 2 أو 73 سنة؟ ابن القيم له وجهة، قال: إن هذا باختلاف السير، فبالسير النشيط الركاب أو الخيل 70 سنة، وبالسير المعتاد 500 سنة. وثمة وجهة أخرى والله أعلم، أنه العدد هنا غير مراد، بمعنى أن يراد منه التكثير لا يراد منه التحديد، فالعدد ها هنا لا مفهوم له، وإنما مراد عظم السماوات وكثفها. أي نعم. قول ابن عباس رضي الله عنهما: أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا إبراهيم بن أبي العنبس قال حدثنا يعلى بن عبيد عن سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد أنه قال: قيل لابن عباس رضي الله عنهما: إننا سنقولون بالقدر، فقال: يكذبون بالكتاب، لئن أخذت بشعر أحدهم لأنصونه. إن لأنصونه أو لأنضونه، يعني لو أخذت بشعره إنسان دقيت عنقه. قالها ابن عباس لما كف بصره، فيه أن مكذبين بالقدر أنهم كفار. نعم. الصاد عندك لأنصونه، الصاد المهملة، أشار للنسخة الأخرى. أي، هذه الحنة نشير للنسخة بالصاد المهملة. إن الله عز وجل كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً فخلق الخلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه. الله أكبر. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا ابن شيرويه قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة في قوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يستطع أن يقول من فوقهم علم أن الله من فوقهم. هذا فقه عظيم ابن عباس، لمن لم يذكر من فوقهم ما يقدر إبليس يعلم أن الله فوقه، فهو يأتيهم من جهة ليس فيها الله جل وعلا ليضلهم، وإضلاله لهم بتقدير الله. نعم. وأخبرنا أحمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا ابن شيرويه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقولون الرحمن على العرش استوى، قال على العرش استوى، على العرش استوى ارتفع. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قول أم سلمة رضي الله عنها أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال حدثنا عبد الصمد بن علي قال حدثني محمد بن عمر بن كيسبة أبو يحيى النهدي بالكوفة في جبانة سالم قال حدثنا أبو كنانة محمد بن أشرس الأنصاري قال حدثنا أبو عمير الحنفي عن قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها في قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى قالت الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به إيمان والجحود به كفر. هذا مشهور عن أم سلمة أنها فسرت الآية بهذا، والعلماء يذكرون له أسانيد، وأنها اندثرها الكتب التي فيها هذه الأسناد، وهذا إسنادها ها هنا عن أم سلمة من رواية الحسن البصري عنها أن قالت الاستواء الكيف غير معقول، الاستواء غير مجهول يعني معروف المعنى، والإقرار به إيمان، والجحود له كفر. وقاله ربيعة الرأي وهو مترب في بيت أم سلمة، وهو شيخ الإمام مالك، واستفاض هذا القول عن الإمام مالك، استفاض استفاضة لا ينكر مثلها عن مالك، جاء أنه قال له ذلك القائل وهو في مجلسه، فلما سأله قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، علته الرحضة وتصبب عرقا وغشي عليه من هول هذا السؤال، قال الاستواء معلوم الكيف مجهول والإيمان به واجب، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة، وما أراك إلا مبتدع. وذلك أنه في زمن مالك وقد توفي سنة 179 رفعت المعتزلة والجهمية رؤوسها، ومما وقعوا فيه انحرافا وخللا مسائل الصفات، فتوصلوا بالسؤال عن الكيفية إلى إنكارها وتعطيلها عن الله لئلا تشابه بزعمهم صفات الأجسام. نعم. ذكره علي بن الربيع التميمي المقرئ قال حدثنا عبد الله بن أبي داود قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا مهدي بن جعفر عن جعفر بن عبد الله أنه قال جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته وعلاه الرحضاء يعني العرق. قال وأطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيه. قال فسري عن مالك فقال الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فإني أخاف أن تكون ضالا، وأمر به فأخرج. أخاف يعني أظن كقولكم أخشى كذا يعني أظن كذا، وأمر به فأخرج، فهذا فيه هجر المبتدعة وإخراجهم من المساجد وحلق العلم. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن القاسم بن شنبك النهاوندي قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمود بن يحيى بن داود النهاوندي بن هاوند سنة 1213 قال حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة قال حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى بن آدم عن ابن عيينة أنه قال سئل ربيعة عن قوله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق. وربيعة هو ربيعة بن فروخ أبو عبد الرحمن الملقب بربيعة الرأي. نعم. أخبرنا محمد بن جعفر النحوي إجازة قال حدثنا أبو عبد الله نفطويه قال حدثني أبو سليمان داود بن علي قال كنا عند ابن الأعرابي فأتاه رجل فقال له ما معنى قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى؟ فقال هو على عرشه كما أخبر عز وجل. فقال يا أبا عبد الله ليس هذا معناه، إنما معناه استولى. قال اسكت، ما أنت وهذا، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاد، فإذا غلب أحدهما قيل استولى. أما سمعت قول النابغة ألا لمثلك أو عندك ألا ولا إلا لمثلك؟ عندي إلا بكسر الهمزة، بكسر الهمزة وتشديد في هذا الأوجه. إلا لمثلك، إلا لمثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد. قوله إذا استولى على الأمد أي غلب على الأمد، غلب فلم يسبقه أحد. إذن الاستيلاء لمن كان له معاند ومواجه. والعجيب من أهل البدع جهمية ومعتزلة وأشاعرة تركوا الواضحات من لغة العرب والأدلة وذهبوا إلى لفظ غريبة أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، أخذا من قول قاله أحدهم قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. قالوا استولى بشر على العراق، نقول استوى تكون بالمعنى الأول على وارتفع واستقر له حكمها، وأن إذا كانت بمعنى استولى فهذا أنها أن السماوات كانت مغلوبة على الله حتى استولى عليها، تعالى الله عن ذلك. لكن هذا الهوى يترك الواضحات إلى وحشي المحتملات. والأشاعرة حتى ينصفوا لم يأتهم القول بالاستواء بأنه استيلاء إلا بعد أبي المعالي الجويني، أبو المعالي توفى عام 458 أو بعدها، وكان ضعيف البضاع بالحديث، يرسل إلى الخطيب البغدادي يسأله عن الأحاديث، وهو جذب مذهب المعتزلة إلى الأشعرة. أما أبو الحسن الأشعري توفى عام 324 وأصحابه وأصحاب أصحابه فإنهم لم يعرفوا هذا التأويل، وإنما كانوا يقولون إن الاستواء فعل يفعله الله بالعرش يسمى استواء. يعني وشو؟ تفويض في الحقيقة. ولهذا مذهب الأشاعرة دائما بين التفويض وبين التأويل الذي هو تعطيل. نسأل الله العفو والعافية. نقف على هذا المعنى والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Mm-hmm.